بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم قواعد قرآنية. قواعد قرآنية. ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. قواعد قرآنية من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته معشر المستمعين والمستمعات، وحياكم الله إلى هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم المتجدد قواعد قرآنية، نتذكر فيها شيئا من معاني قاعدة قرآنية محكمة هي من أعظم القواعد التي تعين على تعبيد القلب لرب العالمين وتربيته على التسليم والانقياد. تلكم هي القاعدة التي دل عليها قوله سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذه القاعدة التي جاء ذكرها في سورة الحشر تدل دلالة واضحة، كما يقول أبو نعيم رحمه الله في بيان شيء من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، تدل دلالة واضحة على أن الله تعالى فرض طاعته، أي طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، على العالم فرضا مطلقا لا شرط فيه ولا استثناء، فقال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وإن الله تعالى أوجب على الناس التأسي به قولا وفعلا مطلقا بلا استثناء، فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، بينما استثنى في التأسي بخليله فقال: لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم، إلى أن قال: إلا قول إبراهيم. انتهى كلام أبي نعيم رحمه الله. ولقد دأب العلماء على الاستدلال بهذه القاعدة في جميع أبواب العلم والدين، فالمصنفون في العقائد يجعلونها أصلا في باب التسليم والانقياد للنصوص الشرعية، وإن خفي معناها أو عسر فهمها على المكلف. يقول الإمام أحمد رحمه الله: إذا لم نقر بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم رددنا على الله أمره. قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وفي أبواب الفقه يعمد كثير من المفتين من الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم إلى النزع بهذه القاعدة في إيجاب شيء أو تحريمه، وإن شئت فقل في الأمر بشيء أو النهي عنه. وإليك هذه القصة التي رواها الشيخان من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، فإنه حينما حدث وقال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، قال: فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، وكانت تقرأ القرآن، فأتته فقالت: ما حديث بلغني عنك أنك لعنت الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله؟ فقال عبد الله: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. فقالت المرأة: لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدته. فقال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه. قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فقالت المرأة: فإني أرى شيئا من هذا على امرأتك الآن. قال: اذهبي فانظري. قال: فدخلت على امرأة عبد الله فلم تر شيئا، فجاءت إليه فقالت: ما رأيت شيئا. فقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: أما لو كان ذلك لم نجامعها. وإليك هذا الموقف الآخر أيها المستمع الكريم، فقد رأى عبد الرحمن بن يزيد أحد فقهاء الكوفة رحمهم الله، رأى محرما عليه ثيابه، فنهر المحرم فقال له هذا المحرم: ائتني بآية من كتاب الله عز وجل تأمرني بنزع ثيابي. فقرأ عليه عبد الرحمن وهو الفقيه المسدد، قرأ عليه قول الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذه قصة ثالثة تؤكد وضوح هذا المعنى عند سلف الأمة رحمهم الله. يقول عبد الله ابن محمد الفريابي: سمعت الشافعي ببيت المقدس يقول: سلوني عما شئتم أخبركم عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فقلت: إن هذا لجريء، ما تقول أصلحك الله في المحرم يقتل الزنبور؟ فقال الشافعي: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وفي سير إعلام النبلاء أن محمد بن يزيد ابن حكيم المستملي قال: رأيت الشافعي في المسجد الحرام وقد جعلت له طنافس، وهي نوع من المفارش، فجلس عليها، فأتاه رجل من أهل خراسان فقال: يا أبا عبد الله، ما تقول في أكل فرخ الزنبور؟ فقال: حرام. فقال: حرام؟ قال: نعم، من كتاب الله وسنة رسول الله والمعقول. ثم تلا الشافعي قول الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أيها الإخوة المستمعون الكرام، إن هذه القاعدة القرآنية التي نحن بصدد الحديث عنها، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، لتدل بمفهومها على ضرورة حفظ السنة، حفظها من الضياع وحفظها في الصدور، إذ لا يتأتى العمل بالسنة إلا بعد حفظها حسا ومعنى. قال إسماعيل بن عبيد الله رحمه الله: ينبغي لنا أن نحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نحفظ القرآن، لأن الله يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأما الحفظ المعنوي فإن جهود أئمة الحديث من عهد الصحابة رضوان الله عليهم ومن تلاهم من التابعين والأئمة لا تخفى على أدنى مطلع، وليس هذا مقام الحديث عن هذا الموضوع، إنما المقصود التنبيه على أن الحفظ الذي تحقق للسنة على أيدي هؤلاء قد قام به أئمة الإسلام خير قيام، فلم يبقى على من بعدهم إلا حفظ ألفاظها والتفقه في معانيها والعمل بمقتضاها، إذ هذا هو المقصود الأعظم من ذلك كله. معشر المستمعين الفضلاء، إن في الآثار التي سقت بعضها وتركت كثيرا منها لدلالة على شمول الآية لجميع الأوامر، سواء كانت واجبة أم مستحبة، وشاملة لجميع النواهي سواء كانت محرمة أم مكروهة. ومن تأمل واقع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين وجدهم أصحاب القدح المعلى في تلقي الأوامر والنواهي بنفوس مسلمة وقلوب مخبتة مستعدة للتنفيذ، ولن تجد في قاموسهم تفتيشا ولا تنقيبا بذلك السؤال الذي يتكرر طرحه عند سؤال المفتين: هل هذا النهي للتحريم أم للكراهة؟ ولن تجد في قاموسهم: هل هذا الأمر للوجوب أم للاستحباب؟ بل تجدهم ينفذون ويفعلون ما يقتضيه النص، فأخذوا هذا الدين بقوة، فصار أثرهم في الناس عظيما وكبيرا رضوان الله عليهم أجمعين. ولما طغى على الناس في القرون المتأخرة كثرة السؤال والتنقيب عندما يسألون أو يستفتون: هل هذا الأمر واجب أم مستحب؟ وهل هذا مكروه أم محرم؟ صار أخذهم لأوامر الله ونواهي ضعيفا، فصار أثر التعبد فيهم هزيلا والانقياد عسيرا، إلا من رحم الله. أيها الإخوة المستمعون، إنني لا أنكر انقسام الأوامر إلى واجب ومستحب، ولا أنكر انقسام النواهي إلى محرم ومكروه، كما لا أنكر أن الإنسان قد يحتاج إلى تفصيل الحال عند وقوع المخالفة ليتبين له حكم الله وما يجب عليه من كفارة ونحو ذلك. لكن الذي يؤسف عليه وأقصد الحديث عنه في هذا المقام أن أكثر الذين يسألون عن هذا التقسيم ليس مرادهم طلب العلم وتحرير المسائل، بل التملص والتنصل من الامتثال. وإلى هؤلاء يتوجه الحديث في هذه القاعدة القرآنية المحكمة: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إنني موقن أيها المستمعون الكرام أن من ربى نفسه على ترك كل ما ينهى عنه وفعل كل ما يستطيعه من الأوامر من غير تنقيب عن حال هذا النهي أو ذاك الأمر، بل يبادر بالتنفيذ والامتثال والتعبد لله عز وجل بذلك، أعني بتعظيم الأمر والنهي، فإنه سيجد لذة عظيمة في قلبه، إنها لذة العيش في كنف العبودية وظل الاستكانة والاستجابة والخضوع لله رب العالمين. أيها الإخوة، إن من أعظم دلالات هذه القاعدة وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا أنها ترد على أولئك الذين يزعمون الاكتفاء بالقرآن الكريم فقط في تطبيق أحكام الشريعة، فها هو القرآن ذاته يأمرهم باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وأخذ ما أمر به وترك ما نهى عنه، ولن يكون ذلك إلا باتباع سنته. بل كيف يتأتى للإنسان أن يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو يزكي كما أمر، أو يصوم كما صام، أو يحج كما حج عليه الصلاة والسلام بمجرد الاقتصار على القرآن الكريم؟ وإلى هنا ينتهي ما أردنا الحديث عنه في هذه القاعدة القرآنية المحكمة، وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.